الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فيخلقوا ذرة أو ليخلقوا فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجه. ولهما عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لومته. قول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. ولم يذكر يعني هذا الحكم، وإنما أتى بالأحاديث التي تبين عذاب المصورين وحكم هذا المصور. أولا، هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فهو الخالق البارئ المصور. والصورة ترتيب المخلوق: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يعني في أي صورة يشاء الله تبارك وتعالى ركب الإنسان. وقال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العلي الحكيم. فتصوير أعطاء كل مخلوق صورته، هذا فعل الله تبارك وتعالى، والله خالق كل شيء، فهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، من أصغر يعني الذرات إلى أكبر المجرات. الله خالق كل شيء، والله لم يجعل لأحد يعني غيره في الخلق. فالخلق والتصوير هذا من فعله، وهذا من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى، أنه الرب، والرب بمعنى المالك والمربي، هو بمعنى كذلك أنه الخالق، فهو الذي خلق العباد وهو الذي يرزقهم ويعافيهم. فكل هذه معاني الخلق والتصوير هي من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. الإنسان عندما يصور صورة يكون أولا هذا فيه عدوان على هذا الاسم ومضاهاة لفعل الله تبارك وتعالى. يعني أراد الإنسان هذا الذي يفعل هذا إنما يضاهي فعل الله، ومعنى يضاهيه يعني يجعل نفسه في يحب أن يتشبه بالله تبارك وتعالى في هذا العالم. فكان هذا فيه عدوان على معنى من معاني ربوبية الله تبارك وتعالى وعلى اسم من أسماءه، ولذلك جعل الله تبارك وتعالى هذا من أعظم الذنب. قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. سؤال يراد به التقرير، يعني لا أحد أظلم من هذا، أظلم من راح يجعل نفسه في مقام الرب تبارك وتعالى فيخلق كخلق الله، والحال أنه لا يخلق إلا الله. قال جل وعلا: فليخلق ذرة نملة أو ليخلقوا برة حبة قمح أو ليخلقوا شعيرة، وهذا غير مستطاع، فإن كل ما في السماء والأرض لو اجتمعوا على خلق ذبابة لم يفعلوا. ما قال جل وعلا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا يعني ذباب واحد ذباب هو مفرد ولو اجتمعوا له ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب فأصغر وأحقر المخلوقات لا يستطيع أي أحد في السماوات والأرض أن يخلق مثله بل الله خلق كل شيء سبحانه وتعالى قال جل وعلا في الحديث قدسي قال فليخلق قال ومن أظلم من ذهب يخلق خلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا برة هذا أدنى منها لأن البرة حبة حبة القمح يعني هذه يعني كائن عضوي لكنه غير حشرة غير حية ما هي حية وإن كانت نوع من الحياة الأخرى حياة دون يعني حياة الطيور والزواحف والأحياء التي لها تنفس ودورة و أو يخلق شعير فكان لأن الإنسان لما كان هذا الفعل لله تبارك وتعالى وهو التصوير كان اعتداء الإنسان على هذا الفعل أو دخول الإنسان في هذا الفعل يكون عدوان على ما اختص الله تبارك وتعالى بنفسه فإن الله اختص نفسه بالخلق والتصوير وهو الذي يخلق وحده والذي يصور وحده سبحانه وتعالى وتصوير الإنسان لهذا ليس فيه أي يعني فائدة ونفع له وإنما فيه هذا العدوان على اسم الله تبارك وتعالى لأن الإنسان لن يخلق شيء مهما عمل وإنما لما يصور فيها لما يصور فقط يضع نفسه أو زورا طبعا في مقام الرب تبارك وتعالى لذلك جاء هذا الوعيد الشديد للمصورين كقول النبي صلى الله عليه وسلم من صور صورة أمر يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنفس كل من صور صورة يحبس في النار ويقول له يعني أنفخ فيها الروح يعني أحيها قال النبي وليس بنفس يعني أنا ما عنده لأن يكون له ليس لأحد قدرة أن ينفخ في جماد فيكون حيا وإنما قد كان هذا لعيسى عليه السلام بأمر الله تبارك وتعالى فقط عبد من عباد الله أعطاه الله تبارك وتعالى هذه الآية أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير ومعنى أخلقها الخلق معنى التقدير فأنفق فيه سيكون طيرا بإذن الله فهذا الفعل إنما هو بإذن الله أما المصور المعتدي الذي فعل هذا دون إذن من الله تبارك وتعالى والله حرم هذا فإنه يعذب يوم القيامة هذا العذاب يؤمر أن ينفخ الروح فيما صوره قال يعني النبي ليس بنافخ وسيأتي الحديث من صور صورة أمر يوم القيامة أن يعقد بين الشعيرتين وليس بعقد فهذا يعني عذابه في النار دخول هذا الباب في أبواب التوحيد أن المصور معتدي على معنى من معاني ربوبية الله تبارك وتعالى واسم من أسمائه وصفة لله تبارك وتعالى وهي صفة التصوير والخلق نعم قال الشارح قوله باب ما جاء في المصورين أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه نعم ما جاء فيهم من عظيم العقوبة وأتى بالأحد نعم وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة وهي المضاهاة بخلق الناس العلة يعني سبب في هذا العذاب الشديد ما جاء فيه من الوعيد يعني ما علة هذا سبب يعني في أنهم توعدوا بهذا الوعيد الشديد وهو أنهم يضاهئون خلق الله نعم ومعنى يضاهئونه يعني يريد أن يفعل مثله نعم لأن الله تعالى له الخلق والأمر الخلق له والأمر اللي هو أنه يقيم هذا المخلوق فيما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. فهو رب كل شيء ومليكه. نعم. وهو خالق كل شيء. نعم. وهو الذي صور جميع المخلوقات. سبحانه. وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة. نعم. كما قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلق وبدأ خلق الإنسان من طين. نعم. يعني كل خلق الله يحسن. فالله أحسن كل شيء خلقه في السماوات في الأرض. وبدأ خلق الإنسان من طين. بداية خلق الإنسان أن الإنسان خلق طارئ. يعني لم يكن في الأزل إنما طارئ بعد خلق السماوات والأرض. فبدأ خلقه من طين وهو آدم عليه السلام. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. نسله يعني أولاده ما ينسل منهم من الذرية من ماء مهين اللي هو ماء المن. نطف. نعم. ثم سواه ونفخ فيه من روح. ثم سواه تسوية هذا المخلوق في بطن أمه. فإنه يكون الإنسان في بطن أمه في بداية الخلق مضغة قطعة لحم غير يعني محددة المعادة كما يمضغ الماضي. ثم بعد ذلك الله يصور هذه القطعة اللحم بعد ذلك تصور وتشكل صالها رأس صالها أرجل صالها يدي. فالله هو الذي يصنع هذا لا أحد غيره سبحانه وتعالى. ونفخ فيه من روح ينفخ بعد ذلك يعني من الروح التي خلقها الله تبارك وتعالى في يعني هذا المخلوق فيكون يعني هذا الخلق الجديد. نعم. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. جعل لكم يعني أيها الناس السمع تسمعوا به صوت والأبصار للإبصار والأفئدة للعقل. نعم. فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان أو بهيمة صار مضاهيا لخلق الله. نعم. إذا عمل على شكل إنسان أو بهيمة عن شيء حي فإنه يكون هنا الآن يعني قد ضاه خلق الله. نعم. فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة. بالنتيجة. نعم. وكلف أن ينفخ فيها أن ينفخ ينفخ فيها الروح وليس بالعقل. نعم. يعني كمل فعلك. أنت صورت إنسان. طيب شو الهدف؟ اعتديت على اسم الله عز وجل. تقدر تحيي هذا الإنسان كلها ما في هدف. فيبقى الهدف فقط العمل فقط أن هذا اعتدى على خلق الله والله تبارك وتعالى خص نفسه بينه والمصور. فمن تصورت هذا انفخ فيه الروح خلي ما صورته وهذا حيا يعني فهو ليس بنافع. فلذلك يوم القيامة يقول له هذا الذي صورته في الدنيا انفخ فيه الروح يعني وهو في النار فهو ليس بنافع فيظل محبوس في النار على هذا النحو يعني لا خروج من النار حتى تنفخ الروح فيما يعني صورته. نعم. فكان أشد الناس عذابا لأن أشد الناس عذابا لأن ذنبه من أكبر الذنوب. نعم. فإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه؟ إيه؟ اللي هو يعني يعني إذا كان هذا فقط في اليوم الصورة على صورة ما خلق الله فكيف الذي يتخذ يعني إنسان إله له ويعطيه صفات الرب سبحانه وتعالى؟ هذا يعني ذنب أعظم والمشرك الذي جعل شيء من المخلوقات في مصاف الله تبارك وتعالى أنه يخلق ويحيي ويرزق ويدعوه من دون الله كن هذا أكبر وأكبر. نعم. وصرف لهم شيئا من العبادة التي خلق الله الخلق ليعبدوه. نعم. نعم هذا أعظم أعظم يعني أعظم جرم. نعم. ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره. من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه. فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه وجعله شريكا له فيما اختص به تعالى وتقدس. هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به. نعم هو الشرك. الشرك هو يجعل هناك مخلوق غير مخلوق ويجعله يعطيه ما يعطى لله تبارك وتعالى من العبودية، لأن يركع له، يسجد له، يذبح له، ينذر له، يقدم له القرابين كما يفعل لله تبارك وتعالى، فهذا أعظم أعظم الذنب. فإذا قورن بمن يصور صورة، وأن في فرق هائل جدا بين من صور صورة واحدة على اسم الله وبين من أقام مخلوق وأعطاه صفات الله تبارك وتعالى، سواء كان صفات الربوبية أو صفات الألوهية. نعم. ولهذا أرسل رسله وأنزل كتبا لبيان هذا الشرك والنهي عنه. نعم. الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا الشرك، لأن كان هذا أول ما وقع في قوم نوح هو الشرك، هذا الشرك في عبادة الصالحين، وجاء نوح ليحذر قومه من لما وقع فيهم هذا الشرك بالله تبارك وتعالى، وهو عبادة الصالحين من دون الله. نعم. وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى. نعم. فنجى تعالى رسله ومن أطاعه، وأهلك من جحد التوحيد واستمر على الشرك والتنديد. هذا في النهاية، يعني نهاية كل رسالة أن الله تبارك وتعالى ينجي الرسول المؤمنين معه ويهلك الظالمين المشركين. نعم. فما أعظمه من ذنب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. ومن يشرك بالله فكأنما خط من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تدع صورة إلا طمستها طرفتها ولا قبرا مشرفا إلا سويتها. نعم. هذا حديث مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعث أبا الهاج الأسدي يعني أميرا من قبله وقال له لا تدع يعني قبرا مشرفا إلا سويته، كل قبر مشرف، مشرف يعني بارز فوق الأرض، إلا سويته ذلك الأرض، لأن هذه وسيلة للشرك. ولا صورة إلا طمستها، أي صورة تجدها تطمستها. وذلك أن من شرور الصور كذلك أنها اتخذت يعني آلهة تعبد من دون الله، فأول شرك وقع أنهم صوروا صور للصالحين من باب يعني الذكر، يذكروا كتذكار وذكر له، ثم عبدت بعد ذلك هذه الصور. فكانت الصور فيها جريمتين، الجريمة الأولى أنه هو مضاهاة لخلق الله، والجريمة الثانية أنها كانت ذريعة للشرك. فالأصنام والأوثان هذه إنما هي صور مصورة لمخلوقات إنسان أو لحيوان، كما بعضهم كان يعمل الحيوانات، أو لكواكب، يقول لك لروح القمر وهذه روح الشمس، يصور لها صورة، ثم اتخذت هذه الصور آلهة تعبد من دون الله. فحديث أبو الهاج الأسدي أن علي قال له أنا بعثني النبي بهذه الرسالة كذلك، ألا أدعى، لما أرسله النبي إلى اليمن قالوا لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. والطمس هو يعني تشويه الوجه ووضع يعني شيء عليه حتى يغير ملامح الوجه، لأن الصورة الرأس، الصورة هي الرأس، إنما الصورة الرأس، فهذا الذي يظهر الصورة الرأس، أما الجسد فهذا يعني كأنه شيء من يعني الجماد، لكن التصوير إنما يظهر في الوجه والرأس. نعم. قال الشارح حوله ولمسلم عن أبي الهياج الأسد حيان بن حصين قال لي علي هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشركا إلا سويته. فيه التصريح لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا من علي، أما الصور فلمضاحاتها بخلق الله، وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة لأربابها وتعظيمها. الاثنين على كل حال يعني أقل أما الصور فلأنها مضاعة خلق الله، وكذلك لأنها تتخذ آلهة وأصنام. فالقبر المشرف لأنه فيه العلة هذه، وهو أنه ذريعة إلى الشرك بالله. نعم، أن يدعى من دون الله. وهو من ذراع الشرك ووسائله. ذراع الشرك ووسائله، نعم. فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله في مصالح الدين ومقاصده وواجباته. نعم. ولما وقع التساهل في يعني أن هذا صرف الهمم إلى هذا، كون هذا الأمير أو الخليفة ويرسل يعني قواده وأمراءه إلى هذا العمل، هذا عمل مهم، بل هو من أهم الأعمال. يقول له أنا أبعثك في هذه المهمة، يعني هذا أمير يرسل في هذه المهمة، ليس له مهمة إلا هذه، يعني فهذه مهمة جليلة لأنها يعني إزالة مظاهر الشرك، والشرك هو أعظم الفساد، أعظم فساد. فهذا أعظم مما أرسله لإصلاح طريق أو لإصلاح بين ناس متخاصمين أو لجرء فتنة أو صد عدو، هذا أكبر. هذا كله من أكبر الأعمال التي ينبغي أن يعني يتوجه إليها همة يعني الإمام والحاكم ومن له الأمر والنهي. نعم. ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور. لما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور وقع الشيء. لما ما أصبحت هذه فشرا يعني الحكام والأمراء فإن الناس يتساهلوا في هذا، وقع المحذور من الشرك. نعم. وعظمت الفتنة بأرباب القبور. نعم. وصارت محطا لرحال العابدين المعظمين لها. إيه، يعني صارت القبور أصبحت محط، يعني مكان يحط فيه الرحال، يعني يسافر إليها ويحط فيه الرحال في أكثر بلاد الإسلام الآن. نعم. فصرفوا لها جل العبادة. وصرفوا لها للقبور هذه جل العبادة، جل أكثرها من الذبح والنذر والطواف والتمسح والتبرك والركوع عندها والسجود لها، وكل أنواع أكثر أنواع العبادات صرفت لهذه القبور. نعم. من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها والذبح لها والنذور وغير ذلك من كل شرك محرم محروم. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر ناقضا له، حيث لا يجتمعان أبدا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها، ونهى من اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها. يوقفون الوقوف يعني يعمل وقف لله، وقف ما مثلا مزرعة بيت شيء، ويكون كل ريع الوقت هذا لإيقاد قبر الولي الفلاني، يعني بشراء الزيت والقناديل وهذه علشان القبر الفلاني، فيجعل وقف، يجعل وقف لكنه موقوف فقط لإيقاد السرج على هذه القبور، وهذا شرك بالله وذريعة للشرك. أولا هذه إيقاد السرج على القبر لا يستفيد بها صاحب القبر في قبره، فإن كان صالحا فهو في رياض الجنة، وإن كان شريرا كافرا فهو في حفرة من حفر النار. وعلى كل حال ما يستفيد بأن توقد مصابيح يعني على قبره، ما استفاد بهذا. فهذا بالنسبة لصاحب القبر، وبالنسبة للناس فتنة أنهم عندما يروا هذا القبر و مزين بالبناء وموقد له بالأنوار فإنهم يتوجهون إليه ويطلبون منه يعظمونه وتكون هذا باب للتعظيم ويشركون فيكون هذا فهذا الفساد. فالشاهد من كلام الإمام ابن القيم وأنا من كلام الإمام القيم يقول الذي يرى السنة والذي يرى أعمال الناس في وقته هذا في القرن السابع يقول اللي يشوف هذا ويشوف هذا يرى المتناقضة كل التناقض أعمال المسلمين متناقضة مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كل التناقض. نعم. ولها من اتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها عيادة. نعم. يعني أنا النبي من ضمن القبور يعني نهي هي في القبور أنها تتخذ عيدا يعني أن يعتاد يعني زيارتها أو أن يتجمع عندها كما هو التجمع في الأعياد ويقول هؤلاء يتخذوها خصصوا يوم للولي الفلاني هذا يوم ما يوم مولده يجتمع الناس ويصبحوا يخرجون بالزينة وبال يعني لتجاراتهم وبأفراحهم وبكذا وبإطعام الطعام والفسح وغيرها كما يصنع يعني في الأعياد في عيد الفطر وعيد الأضحى فيجعلون عيد عند هذا القبر والنبي نهى أن تتخذ يعني القبور أعياد وقال اللهم لا تجعل قبري عيدا. نعم. ويستمعون لها كاستماع من العيد أو أكثر. نعم. وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه. يعني أمر النبي بتسوية القبور تسوية هذا الأرض. نعم. في صحيحه عن أبي العياد الأسدي فذكر حديث المعنى وحديث ثمامة بن شفعة أو شفيع وهو عند مسلم أيضا قال كنا مع صبارة بن عبيد لأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا فأمر صبارة بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. نعم. رودس جزيرة معروفة في المتوسط يقول كنا هناك طبعا كان أرض الروم لأن الروم يعني كانت احتلت كل هذه الأراضي فيقول لما مات يعني صاحبنا أمر يعني بتسوية القبر. نعم. وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها من الأرض كالبيت. يرفعونها كالبيت يعني يرفع القبر يبني فوق القبر كما يعني كأنه بيت. نعم. ويعقدون عليها قباب. ويعقد قبة كذلك عليه تعتبر زاد. نعم. ونهى عن تجسيس القبر والبناء عليه. نهى النبي عن تجسيس القبر يعني تجسيسه اللي هو دهانه بالجص اللي هو الجير يعني الأبيض هذا لا يجسس إنما يبقى بترابه فقط. نعم. كما روى مسلم في صحيحه عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبر. نعم. وأن يقعد عليه وأن يبنى وأن يقعد عليه أن القعود عليه إهانة ولا يبنى عليه فلها عن إهانته وعن تعظيمه لا يهان القبور بالجلوس عليها والوطأ عليها بالأقدام ولا تعظم يعني البناء. نعم. ونهى عن الكتابة عليها كما روى أبو داود في سنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيس القبور وأن يكتب عليها كتابة كذلك على الفضل. نعم. قال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم. وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره يأخذ لوح لو اللوح هذا اللي بيعملوه الآن من الرخام ومن غيره يكتب عليها القرآن كما اعتلى دومي آية والنفس المطمئنة ارجع إلى ربك إرادة مرضية والفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم وغير هذا يكتب فلان وفلان. نعم. ونهى أن يزال عليها غير ترابها نهى يعني النبي أن يزال على القبر غير التراب ما يتلو به تراب آخر وأحجار أو غيرها وإنما التراب الذي خرج منه هو الذي يوضع فوقه حتى يكون يعني علامة على أن هذا قبر. نعم. كما روى أبو داود عن جابر أيضا نهى أن يجسس القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه. نعم. وهؤلاء يزيدون عليه الأجر والأحجار والجسر. الأجر الأجر اللي هو طوب يعني المحمي عليه في النار. نعم. قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الأجر على قبره الأجر. نعم. والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها عيادا الموقدين عليها السرم الذين يكون عليها المساجد والقبار مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم محاضون لما جاء به وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرم عليها وهو من الكبائر وقد صرح الفقهاء يعني هذا من الكبائر الشرك طبعا هذا شرك يعني مجرد البناء عليها وإعطاء السرج أو تشتيتها هذه العمل كبيرة في نفسه حتى وإن كان ما عبد هذا فهذه من الكبائر يعني كل هذا الأفعال البناء على القبر تشتيته الكتاب عليه هذه من الكبائر لكن دعاؤه شرك هذا أكبر من الكبائر نعم وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه نعم قال أبو محمد المقدسي ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يعلن من فعل لم يعلن من فعل يلعن من فعل نعم ولأن فيه إفراط لو أن النبي أباح أن يعني نوقد السرج عليها لما لعن النبي من فعلها نعم ولأن فيه إفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. نعم. قال ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر. نعم لا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا لأن هذا أيضا ذريعة للشرك ثم أنها طبعا ذريعة للشرك أن الناس قد تصلي إلى هذا القبر حتى إذا كان القبر في القبلة. وقد تذهب للدعاء له ونحو ذلك فيقع في الشرك فيكون من أعظم ذرائع الشرك أو ما دون الشرك من أن يقصد الإنسان أن يصلي في هذا المسجد الذي فيه القبر من باب أنه أعظم أجرا أو أقرب إلى الله فيكون هذا كذلك يعني من أبواب البدع بل المسجد يجب أن يكون بعيدا عن القبر نعم ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد نعم يحذر ما صنع يحذر النبي الذي صنعوه صنع اليهود والنصارى أن يفعلوا أن تفعلوا هؤلاء لأن النبي لعنهم وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم الصالحين مساجد يعني يحذر أمته أن تصنع مثل هذا الصنيع واللعن شيء كبير نعم ولأن تخصيص القبور يشبه تعظيم الأصنام للسجود لها والتقرب إليها وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات لاتخاذ صورهم نعم يعني هذا أول شرك وقع في الناس هو بصناعة أصنام للصالحين نعم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى نعم وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا وضعوا لها مناسك هذا كلام الشارح رحمه الله والشيخ عبد الرحمن بن حسن يقول وصل بهم الحج إلى أنهم جعلوا لهذه القبور حج حج يعني زيارة متكررة لأن الحج هو زيارة متكررة حطوا له أوقات معينة وحطوا له مناسك مثل مناسك الحج يعني لابد يكون في أسبوع مثلا معين وإنه يساق له الهدي كما يساق لبيت الله من يعني الأنعام التي تذبح عنده وإنه يطاف بهذا القبر كما يطاف في الكعبة وإنه يذبح وفي يوم معين ويهدى ويرفع من الناس أبدا كأن هذه يعني أخذوا مناسك الحج التي هي لله تبارك وتعالى وعند بيته فجعلوها عند يعني هذه القبور نعم حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد مناسك حج المشاهد مناسك يعني الأعمال التي تنسك لحج المشاهد المشاهد اللي هي القبور عياذا بالله فانظر يعني كيف وصل بهم يعني الشرك بالله تبارك وتعالى نعم مضاحات منهم القبور للبيت الحرام نعم ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام مفارقة لدين الإسلام هذا الذي يفعل هذا سواء الذي شرع هذا أو الذي يفعل هذا قد فارق دين الإسلام بالكل أنه شرع لنفسه دين مناقض في دين الله تبارك وتعالى، وكأنه يعني يحارب الله تبارك وتعالى ويقول كما لك بيت ولك مناسك تزار، أنا أجعل هنا يعني بيت أو قبر ونجعل له من الأعمال مثل ما يصنع عند بيت الله تبارك وتعالى. فهذا أكبر مناقضة للإسلام، وهو خروج عن الذي يفعل هذا قد صرف الإسلام. نعم. ودخول في دين عباد الأصنام. نعم. فانظروا إلى هذا التباين العظيم بينما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تغنى ذكره في القبور، وبينما شرعه هؤلاء وقصدوه. ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يحجج عن حصره. إيه، وفي من المفاسد ما يحجج عن حصره، يعني مفاسد الشرك وتشريع ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى وإفساد الناس وإخراجهم، وكذلك ما وقع من المفاسد دون هذا من اختلاط الرجال بالنساء والفساد الذي يكون عند هذا ما لا يعلمه إلا الله. فمنها تعظيمها الموضع في الافتتان بها. ومنها اتخاذها عيادة. ومنها السفر إليها. ومنها مشاهدة وعبادة الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق الستور عليها وسدانتها. وسدانتها. يعني أنهم يجعلون هذه القبور مثل ما كان يعني يصنع الأصنام ستور، تضع ستور وخاصة أحيانا تضع من الحرير ونحوه، يكون سادن، سادن اللي هو يعني الحارس الراعي لهذا القبر، خادم له في تنظيف المكان وإخراج السرج وجمع الأموال ونحو ذلك، حارس سادن، وهو مسك الباب لمن يدخل للسلام أو الزيارة ويقفل الباب، يعني هذا هو السادن اللي هو القائم على يعني حراسة هذا القبر والعناية به. نعم، كسدن في الأصنام. تمام. أصنام قديما كانت لها بيت لهذه الأصنام، توضع فيه يوضع لها ستور يوضع فيها كذا ديور، ثم يكون لها سدنة بمعنى خدام لها في تنظيف المكان وفي كذا وفي إدخال من يريد إدخاله وإخراج من يريد إخراجه وهكذا. نعم. وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام. نعم، يعني بعض عبادها دول يعني يقول لك تبغى تعتكف لك يوم يومين عند يعني هذا القبر أفضل من اعتكافك في البيت الحرام. نعم. ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد. نعوذ بالله. والويل لقيمها ليلة يطفأ قنديل معلق عليها. إيه، والويل يعني لو كان مثلا القيم اللي هو الشخص الناظر أو اللي هو السادن هذا لو جاء تفي وانطفى القنديل، اللي هو المصباح لها في الليل وما كان يعني أصلحه هذا يمكن أن يشوف ترضوه من هذا أنه قصر في عمله في ثلاثة خطر. نعم. ومنها النذر لها ولسدنتها. ولسدنتها. ينذر نذر للقبر هذا، وينذر نذر في رواتب هؤلاء السدن. نعم. ومنها كل هذه مفاسد. كل هذه مفاسد عظيمة، يعني كل هذه مفاسد يعني عبارة هذه القبور. نعم. ومنها اعتقاد المشركين بها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء. ينصر على الأعداء. نعم. ويستنزل غيث السماء. ويستنزل غيث السماء. يعني كل ما يدعى فيه الله تبارك وتعالى يدعونه لهذه الأوثان المعبودة، هذه الخبور. نعم. وتفرد الفروض وتقضى الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف الى غير العدل. نعوذ بالله. نعم. ومنها الدخول في لعنة الله ورسوله اتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها، ومنها الشرك الاكبر الذي يفعل عندها. ومنها إيذاء اصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم، فانه يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غايه الكراهيه. طبعا الرجل الصالح تأذى لهذا. نعم. كما ان المسيح عليه السلام يكره ما يفعل النصارى عند قبره. نعم. وكذلك غيره من الانبياء والاولياء والمشايخ. نعم. يؤذيهم ما يفعله اشباع النصارى عند قبورهم. نعم. ويوم القيامه يتبرؤون منهم. يوم القيامة يتبرؤون منهم كل الذين عبدوا هؤلاء من دون الله تبارك وتعالى من هذه الصالحين يتبرؤون ممن عبدوا. كما قال جل وعلا من أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. كما قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. نعم. قال الله للمشركين فقد كذبوكم بما تقولون. كذبوكم بما تقولون يعني هؤلاء الذين عبدتموهم كذبوكم بما تقولون انكم تقولون انكم عبدتوهم هؤلاء يقولون احنا يعني ما امرناهم ولا نعترف بعبادتهم لنا فقد كذبوكم بما تقولون. نعم. وقال تعالى واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. هذا يوم القيامة الله تبارك وتعالى كذلك يبكت يعني الذين عبدوا عيسى وفي الحشد العظيم هذا فيقول لعيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله يعني هل أمرت هؤلاء بأن يعبدوك أنت وأمك من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق كيف أقول شيء لا حق لي أدعو الناس لعبادتي وعبادة أمي إن كنت قلته فقد علمته يعني إن كنت قلت هذا الكلام فأنت تعلم إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربك يعني أنا ما قلت لهم يعني في حياتي في هذه الدنيا السابقة إلا ما أمرتني أن أعبد الله ربي وربك فكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقا فيقال لعيسى هذا وليقول هو هذا الكلام حتى يعني يعلم هؤلاء الذين عبدوه أنهم كاذبين وتزداد غمهم ويظهر أن عبادتهم التي عبدوها لم تكن إلا يعني ضلال في ضلال فإن ذلك ازدادوا يعني عذابهم وهمهم وغمهم. نعم. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون حدث الملائكة الذين عبدوا الملائكة ربنا يحشرهم ويقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون مثل كان كفار العرب كانوا يعبدون الملائكة يقول الملائكة بنات الله الله خلقهم بناس ونحن نعبدهم لأنهم هم يعني يوصلون كلامنا ويشفعون لنا عند الله فالله يأتي أيضا بالملائكة أمام هؤلاء الذين عبدوا ويقول الملائكة هؤلاء كانوا إياكم يعبدون قال سبحانه ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قال سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون قالوا ما كانوا يعبدون إنما كانوا يعبدون الجن لأن الجن الشياطين كانت تدخل في داخل الأصنام وتحدثهم يعني من داخله فعبادتهم انما للجن اما لنا احنا لا نعترف بعبادتهم ما امرناهم بهذا ولا ارتضينا هذا فتبقى كان يعني عبادتهم التي كانت في الدنيا كانت على ضلال وكانت شرك وحسبوا فيها ولم ينفعهم هذا الذي ظنوا أنه نافعهم عند الله وأن الملائكة يشفعون لهم عند الله. نعم. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. قالوا يعني الملائكة سبحانك تنزيها لك يا رب أنت ولينا من دونهم. نعم. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نعم. ومنها إماتة السنة وأحياء منها. منها من مفاسد يعني من مفاسد يعني البناء على القبور أنها تمات السنن وتحيى البدع. نعم. ومنها تفضيلها على خير البقاء وأحبها إلى الله. فضلوها على مصر. نعم. فأن عباد القبور يحسدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والركوب والحمة على الموت. نعم. ما لا يفعلونه في المساجد ولا قريبا. نعم. ومنها أن الذي شرعه الرسول يعني يبكي عند القبر ويتوسل له ويتذلل له ويخضع له ويرق قلبه ويبكي ويتواجد مثل هذا لو راح بيت الله ما يحصل في قلبه شيء من هذا، فيعظم صاحب القبر أكبر مما يعظم الرب سبحانه وتعالى. نعم. ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه. المزور. نعم. والاستغفار له وسؤال العارف، فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت. نعم. أما يقول له يعني السلام عليكم درقة المؤمنين وإن شاء الله بسم الله أقول نسأل الله لك لنا ولكم العافية، أولا هو أحسن إلى الميت بأن دعا له، وأحسن إلى نفسه هو كذلك بأن تذكر يعني الآخرة وتذكر الموت وأن ما آله كذلك أن يكون مثل صاحب هذا القبر ميت إن شاء الله لاحقون. يكون هذا استفاد هذه الزيارة لعلمنا يا الرسول. أما اللي يروح للقبر ما يقول له يا سيدي ويا سيدي، يقول إن هذه بناء على القبور وكذا وكذا أحيت البدع من الشرك وأماتت السنن. أماتت السنن، السنة اللي هو زيارة القبر والاستعاذة والاعتبار والدعاء لصاحب القبر والدعاء لك أنت اللي رحت تدعو لصاحب القبر، تقول اللهم مش تروح تطلب منه والله يا عزيزك شيء، لكن أنت حي لما تدعو له تقول نسأل الله لنا ولكم العافية فدعوت له. نعم. فطلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين. عكسوا الدين. نعم. وجعل المقصود بالزيارة الشرك بالميت. جعل المقصود بزيارة القبور إنه يشرك بالميت. نعم. ودعاءه هو الدعاء به. نعم. وسؤاله هو حوائجه. نعم. واستنزال البركة به. نعم. ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك. نعم. فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى رجالا عن زيارة القبور سدا للذريعة. نعم. فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شاء. يعني في أول الإسلام نهوا عن زيارة القبور حتى نعم. فلما عرف التوحيد وتمكن التوحيد من قلوبهم وإذن لهم بزيارة القبور. نعم. ونهاهم أن يقولوا هجرة. ومن هجرة. هجرة. هجرة يعني كلام فاحش قبيح للشرك كاستنجاد صاحب القبر أو تعظيمه ما تقول دي. يا سندنا يا عظيمنا اشفع لنا نحو هذا كله من الهجر. نعم. ومن اعظم الهجر الشرك عندها قولا وفعلا. نعم. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكر الموت. نعم. وعن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينه فاقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر. انتم سلفنا يعني مقدمونا ماتوا قبلنا ونحن بالاثر نحن خلفكم يعني سائرون وسنموت ونلحق بكم. نعم. فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمهم إياها، هل تجد فيها شيئا مما اعتمده أهل الشرك والبدع؟ نعم. أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ نعم. وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله. ما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله لم يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم. ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ولقد جرب السلف الصالح التوحيد وحمموا جانبه. حموا. وحموا جانبه. نعم. السلف يعني جرب التوحيد وحموا جانبه حتى لا هو يعني النهي والابتعاد عن كل ذرائع الشرك. نعم. حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة. نعم. يعني سلم على الرسول على وفاته ثم إذا أراد يدعو استقبل القبلة. نعم. ما يستقبل الرسول بالدعاء. نعم. وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا. نعم. ونص على ذلك الأئمة الآخر. نعم. أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء. وقت الدعاء إذا أراد أن يدعو بعد زيارته لقبر النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة. نعم. حتى لا يدعو عند القبر. نعم. أن الدعاء عباده. نعم. وفي الترمذي وغيره مطبوعا الدعاء هو العباده. نعم. فجرد السلف العباده لله. نعم. ولم يفعلوا عند القبور منها الا ما اذن فيه ما اذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء لاصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تصلوا فيها بل صلوا في البيوت. نعم. ولا تجعلوا قبري عيدا من كان التجمع والزيارة المتكررة. نعم. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني صلوا عليه، صلى على النبي، إذا صليت على النبي وسلمت عليه فإن الله تبارك وتعالى يبلغه يعني سلام يعني أمتي، كل من سلم على النبي من أمتي يبلغه الله تبارك وتعالى السلام. نعم. وقوله ولا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. نعم. فأمر بتحقيق النافلة في البيوت ونهى عن تحقيق العبادة عند القبور. نعم. وهذا رد ما عليه النافلة يعني تصلي النافلة في البيت هي السنن، هي تصلى في البيوت أفضل، وأما الفريضة فما الفريضة في المسجد. نعم. وهذا رد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم. ثم الذي تعظيم القبور واتخاذها عيادا من المفاسد العظيمه التي لا يعلمها الا الله، ما يرضم لاجله كل من في قلبه وقار لله. نعم. وغيره على التوحيد. نعم. وتهجين وتقبيح للشرك. ولكن ما لجرح بميت ايلامه. ما لجرح بميت ايلامه يعني يقول خلاص المشركين هؤلاء يعني انتشر الشرك بعبادة القبور في المسلمين حتى ما أصبحهم يعني يروا أن هذا منكر ويتألم مما يعني يرى. نعم. أن أصبح مثل ميت خلاص لا يفيده يعني الزجر والنأي ورؤية هذه المفاسد العظيمة. نعم. فمن مفاسد اتخاذها عيادا الصلاة إليها والطواف بها وتقبيلها واستلامها. نعم. وتعفير الخدود على ترابها. نعم. وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتخفيف الكربات وإغاثة الأخبار وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان أبواب الأوثان يسألونها أوثانها. نعم. فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدا وقد نزلوا عن الأكوان والدواب إذا رأوها من كل مكان بعيد فوضعوا لها الجبال الجبال وقبل الأرض وكشف الرؤوس وارتفعت أصواتهم الضجيج وتباعوا حتى تسمع لهم النشيد. هذا يعني هو يصف الأحوال التي يعني القائمة في وقته في المسلمين، نقول هم راكبين يعني ركائبهم إذا شافوا القبر من بعيد على طول ينزلوا ويسجدوا ويرفعوا يعني العمائم عن رؤوسهم وغيرها، ويظهر البكي البكاء والنشيج، لأنهم يعني خلاص وصلوا في حين صاحب القبر وعن القبر. ورأوا أنهم قد أرقوا من ربحي على الحديث، يعني شافوا نفسهم انهم يعني افضل اجر من الحجاج الذين يذهبون بيت الله تبارك وتعالى. نعم. فاستغاثوا في الربح، يعني زادوا في الربح على حجاج بيت الله. نعم. فاستغاثوا بما لا يبدئ ولا يعيد. فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا يعيد، اللي هو الميت اللي لا يقدر يبدي كلام ولا يعيده، ولا اذا سلمت عليه ولا اديت عليه. استغاثوا إغاثة ذاهب ضلال. نعم. ونادوا ولكن من مكان بعيد. ونادوا ولكن من مكان بعيد، يعني نادوا صاحب القبر لكن كمن ينادي واحد من مكان بعيد لا يسمع، ما يسمع شيء. نعم. حتى إذا دنوا صلوا عند القبر ركعتين ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فتراءوا حول القبر ركعا وسجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانه. أعوذ بالله. وقد ملأوا أنفسهم خيبة وخسرانا. نعم. فلغير الله بل للشيطان ما يراه هناك من العبرات ويرتفع من الأصوات. ويطلب من الميت من الحاجات، ويسأل من تفريج الكربات، وأبناء ذوي الفاقات، ومعافاة ذوي العاهات والبليات، ثم انفلوا بعد ذلك حول القبر طائفين، تشفيها لهم من بيت الحرام. كل هذا التصوير لما يقع عند القبور. نعم. تشفيها لهم من بيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين. ثم أخذوا في التقبيل والاستناس، أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام؟ ثم عفروا لديه تلك الجباح والحدود التي يعلم الله أنها لم تعفر تعفر كذلك بين يديه في السجود. ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق أو الحلاق. قصر ويحلق كذلك عند القبر كما يفعل عند الحج في الحج والعمر. نعم. واستنفعوا بخلاقهم في ذلك الوسط إذا لم يكن لهم عند الله من خلاق. وقد يعطى لذلك الوسط القرابين، وكانت صلاتهم ونسكهم وقرباتهم لغير الله رب العالمين. فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا. نعم. بعض جرع يدعو بعضهم لبعض في جزيل الأجر. نعم. فإذا رجعوا سألهم قلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحج المتخلف إلى البيت. لما يرجع بعدين يقول واحد إيش رأيك يعني ثواب الزيارة هذه لي أعطيك كذا وكذا وكذا وهبني زيارة القبر هذه وهبها لي وأعطيك مقابل. نعم. فيقول لا ولا بحجك كل عام. ولا بحجك كل عام. يعني لو انت تبادلني بالحج مالك بزيارة القبور ما اعطيك. نعم. هذا ولا تتجاوز فيما حكينا عنهم ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم. يقول احنا يقول هذا يقول الشارح رحمه الله يقول ما جاوزنا الكلام، يعني ما زدنا، ما هو مو كلام زياده، هذا الذي واقع وهو اقل من الحقيقه من الواقع فعلا. نعم. اللي هي فوق ما يخطر بالبال. اللي هي يعني الذي يحصل عند هذه القبور فوق ما يخطر ببال يعني أي أحد ما عنده يعني فكرة ولا رأى مثل هذا. نعم. أو يدور في الخيال. نعم. وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تكلم. نعم. وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحذور. نعم. والنصائح الشرع أعلم بعاقبة ما لها عنه وما يقول إليه. نعم. وأحفظ في نهيه عنده وتوعده عليه. وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته والشر والضلال في معصيته ومخالفته. انتهى كلامه رحمه الله. نعم. قال المصنف رحمه الله في مسألة الأولى التغليظ الشديد في المصورين. التغليظ الشديد يعني النبي أخبر بالعقوبة الشديدة يعني من الله سبحانه وتعالى للمصورين. كل هذا المصور ذكر بأنه يعني فيه الجريمتين، الجريمة الأولى اللي هو عدوان على صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، الجريمة الثانية أنه ذريعة للشرك. نعم. الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله. نعم. قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. هو مو يعني ترك الأدب كلمة خفيفة يعني، هو عدوان في الحقيقة، مو ترك الأدب، لأن ترك الأدب ربما في الأمور الأقل من هذا، لكن عدوان، فإن الله يخلق من أظلم من ذهب يخلق كخلقه. نعم. الثالثة التنبيه على قدرته وعلمه. لقوله من يخلق ذر أو حبة أو شعير. نعم. الرابع التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. نعم. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل سورة نفسها يعدد نوع المصور في جهنم. إيه بس كل مصور كل صور 100 صورة في كل 100 نفس، كل نفس تعذب في جهنم هي ذنب، فيذوق عذاب كأنه يذوق عذاب 100 نفس مثلا كل ما صورة صورة. السادسة أنهم يكلفوا أن ينفق فيها أبوه يوم القيامة. نعم. السابعة الأمر بتمسيها إلى مدة. اللهم صل وسلم. لا كل رسم سواء كان رسم على شيء مسطح أو رسم تصوير يعني بترسيم جعل جسم له كل رسم. النبي قال هذا في رسم على قماش، وجاء في حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي هو راجع من غزوة تبوك وقف عند الباب لم يدخل، فقلت رسول الله أتوب إلى الله ماذا أفعل؟ تقول كنت قد سترت سهوة لي بالقراءة، فقال لها إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، قال لهم أحيوا ما خلق. ثم أخذ النبي في هاتفه يعني شق يقول فشقها فجعلها وسادتين يعني جعلها أمر قداس، فكان هذا التصوير على يعني صورة على الصورة، صورة على يعني صورة على القماش. وكذلك لما دخل النبي الكعبة وجد أن المشركين قد صوروا على الكعبة صورة إبراهيم وإسماعيل وهما يستخصمان بالأزلام، فقال النبي والله الله ما استخصم بهما، وأمر بدلو من ماء فمحيت، فمعنى محيت معناها أنها مصورة على الجدار صور مثلا بشيء من الصبر، أمر به فمحيت، فكل هذا فيها طبعا تجسيمها جعلها جسم وجرم لها أشد، لكن كل هذه الصور سواء كانت على جدار أو على قماش أو نحو. ربما الله أعلم أن التصوير بهذه الآلة لا يدخل في هذا الباب، لأن هذا ليس مضاهاة لخلق الله، وإنما هذه هي صورة خلق الله تبارك وتعالى تظهر يعني بهذه الآلة أو مثل الصورة التي تظهر الإنسان في المرآة، فالإنسان في المرآة تظهر صورته، صورة أشياء تعكس عليه، فهي عاكسة عليه ما خلق الله تبارك وتعالى، وليس فيها أنه جرس ضاهي خلق الله تبارك وتعالى، فلذلك إن شاء الله لا تدخل فيها بإذن الله. ها؟ يبدو على يدخل في جملة النهي طبعا الآيات القرآنية ما تحل لأن الآيات القرآنية في هذا المكان هو مكان معرض يعني القذارة والإهانة ما يحل وضع القرآن في هذا المكان كيف يتأذى من ينفع للمقبرة وهو لا يتأذى؟ كيف؟ يعني كيف يتأذى من ينفع للمقبرة وهو لا يتأذى؟ يعني يتأذى مو إنه يتأذى فقط بهؤلاء وإنما قد يكون يعني مجاورة الإثم يعني من باب مجاورة الإثم كل ما كان بعيد عن يعني الإثم والشر الإثم. لذلك من أن نبعد قبور المسلمين عن قبور يعني المشركين فقد يسلك شيء من يعني مثلا من صراخهم وعذابهم هؤلاء عذاب يعني يعملون عذاب إن هذا ربما تنزل عليهم يعني عقوبة الله فلعنته فقد يكون هذا فيه أذى له أو أذى له عقوبة له من الله إن كان هو قد يعني رضي بهذا أو وإذا كان أمر به أو رضي به يكون هذا لا شك أنه يعاقب معه. زيارة النساء منهي عن يعني الإكثار منها لكن إذا كانت يعني شيء قليل فإن النبي رأى امرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري ولو كانت لا تحل مطلقا لما قال لها قال لها يعني لا يحل لك أن تأتي إلى يعني الخبر ولكن قال لها يا امرأة وهي رأت تبكي عند قبر اتق الله واصبري وإنما جاء اللعن في زوارات القبور لعن الله زوارات القبور المتخذين عليه السرج. نعم. بالنسبة للأخ يسأل عن الكاميرا كثير موجودة في الأعراس في الحفلات فهل يعني الدفع على التصوير مع الناس هذا مشروع في الجرائد هل هذا يعني ولا الإنسان يحب نفسه يبتعد عن الكاميرا؟ يعني الأمور اللي فيها فائدة نرجو لا بأس يعني ماذا فيها فائدة تصوير دروس أو نحو هذا أما مثل ما ذكرت أنت من التوسع فيها في غيرها في حفلات وكذا قد يكون تنقل كمان يعني صور النساء يطلع عليها الرجال أو نحو التوسع في هذا موجود قد تدخل في باب الاسم كذلك صلى الله عليه وسلم. لو سمحت السؤال بالنسبة لي رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر هي عبارة عن قبر موجود داخل المسجد. قبر النبي صلى الله عليه وسلم انما كان خارج المسجد. يعني النبي لما دفن في يعني في خارجه وكان هذا خارج المسجد. ولم يرد أن يذهب به إلى يعني للبقية يفرد حتى لا يعني يتخذ مسجدا عنده هو يكون باب برضو ذريعة للشرك فدفن هنا حتى يكون بين المسجد ويكون في مجال يعني نوع من الحراك لكن جاء بعض الحكام من بني أمية بعد ذلك وأدخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم هذه وبيت النبي أدخله إلى المسجد طبعا كان هذا خطأ ثم بني عليه هذا البناء على كل حال يعني الأمر في بدايته لم يكن قبر النبي يعني في مسجده صلى الله عليه وسلم إنما دفن النبي خارج القبر فالإحتاط له الصحابة ولما بنوا القبر بنوه على شكل مثلث وقاعدة المثلث يعني جهة القبلة، ورأس المثلث جهة من يتخذ قبر، عشان ما يتخذ القبر يعني قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لما يكون هكذا القبلة مثلا فجعل القبر شكل مثلث هكذا، يعني زاويته هنا عند الاتجاهين عشان ما يتخذ يعني قبلة. في حالنا أنا قلت المقام زحمة رهيبة جدا، ومثبت كثير من الناس اللي عندها كتب الأعداء الأعلى، فيجب على الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا العام من يعني الأخطاء التي تقع. طبعا لو ترك للناس الأمر لطافوا بالقبر وسجدوا له، وطبعا من الناس من يتوجه في الدعاء له من كل مكان، في المسجد تجد الناس واقفين ويقف يدعو أحيانا بال يعني الوقت الطويل والساعة أحيانا بعضهم، وهو واقف يدعو وقد جعل القبر في يعني قبلته في الدعاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. في الموارد أنا صاحب تجارة وظروف تجارتي وبيع يعني، هل هي حرام؟ ما يجوز. ما يجوز. لا. ما يجوز يذهب ولا يذهب بتجارة ولا شيء، فإن هذه معصية ما يحل. ما يحل المشاركة فيها بأي شيء. لا بلبس ثياب جديدة ولا بزينة ولا بفرشة ولا ببيع ولا بشراب، لا حرام، لا يحل أن يشارك الإنسان في شيء، وإن كان طبعا المشاركة بزيارة يعني صاحب المؤمن هذا وفعل هذه أنواع الشرك شرك، أما المشاركة كذلك في أي نوع من المشاركة فهذا شرك كذلك، يعني جعله بعض أهل العلم شرك كذلك. بروكة فيها نوابك فيها ها؟ أنا بروكة يعني تجاه ولو كان ما يحل هذا. نعم. في الرسم في التعليم، الرسم اللي هو رسم اليد هذا من باب التعليم، يعني قالوا انه يجوز من باب لعب الاطفال ونحوها، مثل ما كانت اخذوا هذا من يعني من حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول كان لي صور بنات ألعب بهن، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ما هذا؟ فقلت له هذا حصان. قال وماذا هذا؟ قال جناحا. فقال حصان له جناحا. قال السلام أخبري أن سليمان كانت له أحصل لها جناح. فهذه قيل ان مثل هذه الصور التي يلعب بها الاطفال لانها مهانه ونحوها، تصوير لعبه من الصوف ونحوها للطفل يلعب بها يعني غير داخله في هذا، والله تعالى انها من باب التعليم من باب تسليه الطفل بها، فتجوز هذا من باب التعليم له، ويبقى يعني كان النهي منصب على صوره يسمونها الصوره الفنيه التي يريد فيها الفنان أن يبرز مقدرة الفنية في الرسم وأنه يرسم كخلق الله، وهذا الذي جاء في حديثه من أظلم من ذهب يخلق كخلق، يعني هو يريد أن يضاهي خلق الله، فيبقى هذا. فإن شاء الله نرجو أن يكون أيضا الصورة هي الصورة تصنع على شكل لعبة الطفل أو صورة لتعليمه، يمكن لعل هذا جائز والله تعالى. بالنسبه للسؤال ندخل في الدرس الثاني يا مولانا. لان قبلي على الموضوع الاستاذ الصوفي هذه موجوده في الاعلام ايوه هذه هل هذه قشيه؟ جلسه صوفيه يذكرون وجهي هذا هو المال يعني الجلوس لطلب علم هذا مشروع، وأما الجلوس مثلا لدعاء غير الله تبارك وتعالى الشرك هذا غير مشروع. إذا كان جلسة لإحياء في مولد من موالد أو في أو أذكار مبتدعة فهذا حرام. عندهم مثلا بعض الطرق الصوفية عندهم يعني جلسة معينة في يوم معين بهيئة معينة، يعني لازم تكون مثلا بعد العصر فرشة معينة ويقرأ فيها أدعية معينة، فهذه الأدعية قد تكون أدعية شركية وقد يكون نسب لهذا الدعاء من الفضل ومن الفضيلة حتى ما ليس لما يعني دل عليه رسول الله. طبعا هذا يعني أدنى هذه الجلسات هو البدعة، وأعلىها يدخل قد يدخل فيها أنواع من الشرك. فحسب الجلسة يعني إيش الذي يدار في هذا الجلسة. إذا كان الناس يجلسوا جلسة من باب أن يتعلموا فيها شيء من العلم هذا قرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن من باب أن يدعى غير الله تبارك وتعالى أن يكون فيها صور من صور يعني الذكر المبتدع كالذكر بالاسم المفرد لله، الله الله الله الله أو حي حي حي، أو الاسم الذكر بالضمير هو هو هو هو، فهذه كلها أذكار مبتدعة. أو الذكر بهيئة مخصوصة كالذكر قائم أو مع يعني التفات بنحو اليمين ونحو الشمال بهز هذا، أو الذكر على هيئة هز الجزء نزول بالرأس والصعود ونزول بالرأس أو بالقفز أو بالرقص حول بعضهم بعض أو بالرقص في ثياب معينة. فهذه الطرق الصوفية كل له طرائق ومشاعر وخرق وألوان وأذكار أشياء طبعا تفوق الحصر. فكل هذا الأمور من البدع ينبغي أن نذكر الله تبارك وتعالى كما علمنا علمنا الله تبارك وتعالى من رسول. وأما الذكر بهذه الصور وبهذه الهيئات والكيفيات كل هذه أشياء مخترعة.